السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسرتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. كل يوم بنفتح علبة الهدايا ونشوف الهدية اللي النبي قدمها لواحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تعالوا النهاردة نشوف الهدية بتاعت النهاردة، نفتح علبة الهدايا ونشوف هدية النهاردة. هدية النهاردة لواحد من الصحابة، من أجل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أكيد حضراتكم عرفتوه، عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والحقيقة ما كانتش هدية واحدة، دي كذا هدية، لكن أول هدية كانت هدية كبيرة قوي، هدية عجيبة جدا. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، قال لعمر ابن الخطاب: لو كان نبي بعدي لكان عمر. الله، النبي بيقول ان مكانة عمر وقيمة عمر عظيمة جدا، لدرجة ان لو كان، طبعا مش هيحصل لان النبي هو خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم، فبيقول لو كان في نبي بعدي، لو كان انا ما حصلش ولا هيحصل، لو كان في نبي بعدي اكيد كان يبقى احق واحد بيه بالنبوة هو عمر ابن الخطاب. وما كانتش دي الهدية الوحيدة، الهدية التانية إن النبي يبشره إن هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، بل كان رقم اثنين، لأن النبي قال كده: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، إلى آخر الحديث. فكان رجل رقم اثنين في العشرة المبشرين بالجنة هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الهدية الثالثة إن النبي بشره بالقصر بتاعه في الجنة. الله، هو النبي بشره بقصره في الجنة إزاي؟ النبي شاف القصر بتاعه في الجنة ازاي؟ دور الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنه فرايت قصرا من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لفتى او لشاب من قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فظننت انه انا. لما قالوا لشاب من قريش قلت اكيد ده بتاعنا، فلما قلت لهم: من هو؟ قالوا: لعمر ابن الخطاب. فراى النبي صلى الله عليه وسلم قصر عمر ابن الخطاب في الجنة، وأخبر عمر بن الخطاب بأنه شاف قصره في الجنة. دي الهدية رقم ثلاثة. الهدية رقم أربعة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح: إن الله جعل الحق على قلب ولسان عمر، أو أجر الحق على قلب ولسان عمر. زي سيدنا عمر بن الخطاب كان عنده فراسة عجيبة جدا، ولا يعني ولا أدل على ذلك من أنه يا جماعة أكثر من 19 موضع في كتاب المولى عز وجل عمر بن الخطاب يقول هذا الكلام، فينزل كلامه قرآنا من السماء، أو ينزل القرآن يؤيد رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يعني في آيات عمر بن الخطاب قالها فنزلت كما هي، كما قالها نزلت آية بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آراء ذكرها عمر بن الخطاب فنزل القرآن مؤيدا لرأي عمر بن الخطاب، حتى أنه من أدبه رضي الله عنه وارضاه كما في الحديث اللي رواه مسلم كان يقول: وافقت ربي في ثلاث مواضع في القرآن. والأصل أنه كما قال الحافظ ابن حجر، الأصل أنه وافقني ربي، لكن من باب يعني الحرص على التأدب مع الله سبحانه وتعالى ما قالش وافقني ربي، وإنما قال وافقت ربي في ثلاث مواضع من القرآن. فإذا بالحافظ ابن حجر يقول: وليست ثلاثا فقط، وإنما أكثر من 15 موضع، وفي برواية أو في بعض أراء أهل العلم إنه أكثر من 19 موضع في القرآن ينزل القرآن موافقا لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الهدية رقم خمسة، ودي كانت من أكبر الهدايا برضو، إن النبي صلى الله عليه وسلم شرف سيدنا عمر بن الخطاب بأنه تزوج ابنته حفصة. والحديث رواه البخاري إن بعد ما تأيمت حفصة ومات زوجها ومرت العدة بتاعتها، جاء عمر بن الخطاب وعرض حفصة على أبي بكر الصديق، فأبو بكر الصديق يعني سكت ولم يتكلم، لا قال له آه ولا قال له لأ. فعمر الخطاب راح عارض حفصة على عثمان بن عفان، فقال عثمان بذكاء شديد جدا، قال: إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا، أنا شايف كده مش عايز أتجوز النهاردة. فعمر الخطاب بعد ذلك وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لحفصة وتزوج حفصة، فكانت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. بعدها مباشرة أبو بكر الصديق راح مقابل عمر بن الخطاب. شوف النقاء وشوف الصراحة العجيبة اللي كانت بين هؤلاء الناس. فقال له: يا عمر، لعلك وجدت علي حينما عرضت علي حفصة فلم أرد عليك. قال له: طبعا وجدت عليك، اتضايقت منك، ازاي اعرض عليك بنتي ولا تقول لي اه ولا لا وما ردتش علي؟ قال له يا عمر اما اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، النبي قال ان هو هيتجوزها، فما احببت ان افشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي لا تزوجتها. يعني انا ما قدرتش اقول لك اه لاني سمعت ان النبي عايز يتجوزها، وما قدرتش اقول لك لا لانك لو قلت لك لا هتقول لي طب ليه اقول لك؟ لان النبي هيتجوزها، يبقى انا كده افشيت سر النبي صلى الله عليه واله وسلم. فزال ما في قلب عمر من ناحيه ابي بكر، فالشاهد ان كانت اعظم هديه ان النبي يشرف عمر بن الخطاب بان يتجوز بنته حفصه رضي الله عنها وعن ابيها. طيب دول خمس هدايا، ماذا قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه علشان يفوز بالهدايا العظيمه دي؟ وكل هديه فيهم ما شاء الله نتمنى يعني ربع هديه منهم، واخد بالك؟ كل هدية ما شاء الله حاجة لا تخطر على قلب بشر. يبشروا بأنه من العشر المبشرين بالجنة، ويبشروا أنه لو كان نبي بعده لكان عمر، ويقول إن الله أجر الحق على قلب ولسان عمر، ويبشره بقصره في الجنة، ويتجوز بنته حفصة، يعني هدايا يعني لا توازيها الدنيا بكل ما فيها. عمر بن الخطاب قدم إيه عشان يستحق كل الهدايا الجميلة دي؟ تعال نشوف. رقم واحد يا جماعة، إسلام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان فتحا، كان فتح المسلمين، ولذلك كان إسلامه كان ببركة دعاء النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. كان النبي كما عند الترمذي بسند صحيح كان يدعو ويقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، يا رب أعز الإسلام بواحد من الاثنين دولت، الاثنين كانوا أقوياء، قال بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، عمر بن هشام اللي هو أبو جهل، فكان أحبهما عمر بن الخطاب، فأسلم عمر بن الخطاب وكان فاروق الأمة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أول حاجة إسلام عمر كان فتحا، لما ذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم وخبط على الباب بعدما قرأ بعض آيات من سورة طه، لما أخته ادته الورق اللي فيه سورة طه وقرأها وحس بحب الإسلام في قلبه وراح لدار الأرقم، لما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له في دار الأرقم، وراح وخبط. وكان قبلها بأربعة أيام كان أسلم حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما عمر خبط على الباب على طول عرفوا أن دي إيدين عمر بن الخطاب، فقال حمزة دعه لي يا رسول الله حتى أنا أفعل معه ما يشاء، يعني اللي هو عايزه بقى عايزنا نقاتل اللي هو عايزه سيبه لي يا رسول الله. قال بل دعه أنت يا حمزة. فأول ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب ولقى عمر جذبه من ثوبه وأجلسه على الأرض وقال له بكل حب وشفقة ورحمة أما آن الأوان يا ابن الخطاب؟ ما أنش الأوان بقى. قال بل آن يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس اللحظة عمر بن الخطاب يقول له يا رسول الله نريد أن نجهر الإسلام وبلا إله إلا الله. قال له لم يأن الأوان بعد يا عمر. قال بل الآن يا رسول الله. فقام عمر بن الخطاب وقف قدام صف من الرجال من الصحابة، وحمزة بن عبد المطلب على رأس الصف الثاني، والاثنين خارجين وراهم الصحابة وبجوارهم النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والكفار مش قادرين يعملوا حاجة لأنه شايفين حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب اللي كاتب الدنيا كلها بتترعب منهم هم الاثنين، لقينهم ماشيين أمام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. اسمع لكلام عبد الله بن مسعود بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، وما كنا نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. الله، شوف الثلاث كلمات ديت، إن إسلام عمر كان فتحا، الله، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، فترة الإمارة بتاعته كانت رحمة رضي الله عنه وأرضاه. يبقى أول حاجة قدمها عمر بن الخطاب إن إسلامه نفسه كان نصر وكان فتح على المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية إنه لما هاجر من مكة إلى المدينة هاجر هجرة غريبة جدا، غير الصحابة، كل واحد من الصحابة لما حب يهاجر اختبأ واختفى لحد ما هاجر ووصل المدينة بالسلامة، إلا عمر بن الخطاب هاجر هجرة أزل بها أنوف المشركين، وقف عند الكعبة وقال شاهت الوجوه من أراد أن ييتم ولده وأن تفكله أمه وأن ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي. فما جاءه رجل واحد بل هاجر معه ضعفاء المسلمين وهاجروا معه من مكة إلى المدينة. تعالوا نكمل مع بعض هدايا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد فاصل قصير. صلى الحبيب. رقم 7 نشر العدل بين الرعية. ده من الأشياء التي بذلها عمر بن الخطاب بعد وفاة أبي بكر الصديق لما بقى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. الله الله على فترة عمر بن الخطاب 10 سنين و6 شهور كلها عدل ورحمة لا تخطر على قلب بشر. حينما تذكر العدل أول حاجة تخطر على بالك بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عمر بن الخطاب. دايما كده يضرب به المثل في العدل رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب اللي حكم 10 سنين و6 شهور ملأ الدنيا عدلا ورحمة حتى ما إنه في عام المجاعة لما جاع الناس وقحط البلاد ووا جابوله جمل دبحوا ناقة وجابوله أجمل ما في الجمل الكبد والسنام بتاع الجمل. فقال لهم أكل المسلمين أكل من هذا؟ قالوا لا ده حاجة خاصة بك أنت يا أمير المؤمنين. قال سبحان الله أآكل أنا خير ما فيها وأترك باقي هذا اللحم للفقراء المسلمين؟ والله لا أكل شيئا حتى يشبع المسلمون من مثل هذا. وراح أمر أن كل الناقة توزع على فقراء المسلمين. ثم أكل في تلك الليلة خبزا وزيتا. الله فسمع صوت من بطنه فقال لها تقرقري أو لا تقرقري والله لا تشبعين حتى يشبع المسلمون. الله عمرك شفت رحمة بالمنظر ده؟ عمر بن الخطاب اللي كان بيقسم ليله 3 أقسام جزء منه يناموا والجزء الثاني يقوم يصلي قيام الليل لدرجة ان احد الولاة بعت له رسول فلما راح له بيته ملقاهوش ولما راح له المسجد فلقاه في المسجد والمسجد كان مظلم وكان الكلام ده في الثلث الاخير من الليل فسمع صوت رجل يصلي ويبكي فلما سلم من الصلاة قال من انت؟ قال عمر بن الخطاب. قال امير المؤمنين يصلي في هذا المكان في ذلك الوقت. قال اجل. قال لماذا؟ قال لو نمت النهار كله ضاعت رعيتي ولو نمت الليل كله لضاعت نفسي. الله والتلت الأخير كان يمشي بقى كده من شوارع وحواري المدينة المنورة عشان يطمئن على أحوال الرعية. وفي يوم من الأيام عمر بن الخطاب وكلكم عارفين القصة ديت عمر بن الخطاب ماشي ومعاه غلامه أسلم فلقى واحدة قاعدة بمكان بعيد كده ست كبيرة في السن ومولع نار كده على خضر فيه مية وشوية حصى بالله بتعملي ايه؟ قالت له اولادي يتامى مش لاقي ياكلهم فكل ما يقوموا ويصرخوا جعانين اوهمهم ان انا يعني بسوي الطعام على القدر دوت والقدر ما فيهوش الا ميه وشويه حصى والله بيننا وبين عمر ما تعرفش ان عمر الخطاب. فقال له وما يدري عمر؟ قالت سبحان الله يتولى امرنا ثم ينسانا. الله بيننا وبين عمر. تاثر عمر الخطاب وبكى بكاء شديدا وراح بيت مال المسلمين وراح جايب شوال بقى دقيق وسكر وسمن وراح رايح شايل كل ده على بيقول لي أسلم احمل علي. قال أحمل عنك أم عليك؟ قال احمل علي ثقلاتك أمك أنت تحمل عني أوزار يوم القيامة يا أسلم. وحمل كل دوت على ظهره وهو أمير المؤمنين وراح عنده وحط كل ده جنبها وبدأ يحط الدقيق على السمن على السكر ويعملوا لهم أكل كده يعني يأكلوها عشان يشبعوا وبدأت هي تقلب وهو ينفخ في النار والدخان طالع من لحيته في مشهد عجيب جدا لأمير المؤمنين لحد ما سوت الأكل وحطت الأكل لأطفال وهو مشي وقف ورا شجرة. أسلم بيقول له يا أمير المؤمنين الفجر بيدن لازم نلحق الصلاة. قال له انتظر يا أسلم لحد ما الأطفال أكلوا وبدأوا يلعبوا مع بعض ويضحكوا راح ماشي. قال ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال جئت وهم يبكون فأردت أن أمشي وهم يضحكون. ثم قبل أن يمشي قال إذا أتيت إلى أمير المؤمنين غدا ستجدين عنده. فراحت تاني يوم عشان تشوف أمير المؤمنين وهي ما تعرفش أنه أمير المؤمنين فدخلت فوجدت الناس يقولون له يا أمير المؤمنين فاتخضت خافت. قال لها عليك يا امرأة تعالي. ثم أمر لها براتب شهري من بيت مال المسلمين. ده عمر بن الخطاب اللي كان بيجلس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول والله ما أدري ما بك وإني لأخشى أن يسألني الله عنك يوم القيامة. عمر بن الخطاب اللي كان بيقول والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. عمر بن الخطاب مثال عظيم جدا جدا في الرحمة والخير في يوم من الأيام لقى خيمة منصوبة في الصحراء. قال ما شأنك يا رجل؟ هو ما عرفش أن أمير المؤمنين. قال ما شأنك يا رجل؟ قال دعني وشأني. قال ما شأنك؟ قال جئت من أجل أن أنال نوالا من أمير المؤمنين، فزوجتي حامل وعلى على يعني على وشك الوضع، خلاص هتولد يعني خلاص، ومش لاقي حتى أي حاجة أن أنا أأكلها ولا أشربها. فإذا بعمر الخطاب يذهب إلى زوجته أم كلثوم، قال هل لك إلى خير أم كلثوم؟ قالت أجل. قال ائتني بكل ما تحت يعني ما تحتاجين إليه في امرأة ستلد الآن. جابت العدة وجهز نفسها وراحت عشان تساعد هذه المرأة في الولادة، وراح جايب هو معاه بقى التمر والأكل والخبز ووا، وراح للرجل ده وقاعد مع رجل بره بره الخيمة. وأم كلثوم زوجة سيدنا عمر اللي هي بنت علي بن أبي طالب قاعدة جوه بتولد هذه المرأة. وبعد ما ولدت وإذا بهذه المرأة، بإذا بأم كلثوم اللي هي زوجة عمر بن الخطاب، بتقول له أبشر يا أمير المؤمنين وبشر صاحبك بغلام، فلقد ولدت امرأته غلام. فرجل كان قاعد بياكل بره مع عمر بن الخطاب، فاكرين بياكلوا مع بعض عيش وحاجات كده بسيطه. فقال له امير المؤمنين اعتذر اليك. قال لا عليك، قال لا عليك. فبعدين بدا بقى يقول له يعني بعد ما تاكل وبعد ما اطمئن تعال لي بقى بيت الاماره عشان تاخذ نصيبك من بيت مال المسلمين. ده عمر بن الخطاب اللي بذل حياته كلها لخدمه الاسلام ولخدمه المسلمين، كان صورا وحاجزا ومانعا بين السنه والبدعه. لا يمكن بدعة أبدا تخش في دين الله سبحانه وتعالى وعمر بن الخطاب عايش. لا يمكن أبدا أن يذل المسلمون وعمر بن الخطاب كان عايش، كان سورا وكان حاجزا، كان فاروقا فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل رضي الله عنه وارضاه. عشان كده فاز بكل الهدايا ديت. وقبل ما نختم عايز أقول لحضراتكم، حط نفسك بقى وحط نفسك مكان سيدنا عمر بن الخطاب. يا ترى لو عرضت عليكم الهدايا الجميلة اللي فاز بها عمر الخطاب، كنتوا هتبذلوا البذل العظيم الذي بذله عمر الخطاب؟ طب ما احنا نقدر النهاردة نبذل لخدمة دين الله ولخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمة المسلمين والفقراء واليتامى في كل أقطار الأرض، عشان زي ما قلت لحضراتكم نفوز يوم القيامة بهديتنا العظيمة، نشرب شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.